السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمن الصور التي ليست من الموالاة موافقتهم ظاهريا إذا كان هناك إكراه. لذا أورد الشيخ حفظ الله في هذا الباب الكلام على الإكراه. هذا باب الإكراه لعله أقرب إلى علوم الفقه وما تفرع عنه من أصول فقه وقواعد فقهية ونحو هذا، إلا أنه نظرا لأن في أبواب كثيرة من العقيدة أشهرها باب الولاء، يكثر ادعاء الإكراه، يكثر أن الإنسان يتساهل ببعض الأحكام الشرعية ويدعي أنه مكره، فناسب هنا أن يبين الإكراه أنه كمبدأ نعم في عذر بالإكراه، ولكن ينبغي أن يعرف شروط الإكراه ومتى يكون هناك إكراه معتبر شرعا ومتى لا يكون ونحوها. ففي الواقع باب الإكراه له علاقة بأبواب عقضية كثيرة جدا، ولكن لعل هو ألصق بهذا الباب، ومن الموضوعات التي تصنف إجمالا أنها موضوعات فقهية، لكن كما ذكرنا كثير من الناس بيدعي الإكراه في غير موضعه ويقدم على الأمور المحرمة بل والكفرية أحيانا دون أن يعرف، فناسب أن يذكر ضوابط هذا الباب. يقول الإكراه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية في الواقع يعني من الآيات التي تبين العذر بالإكراه، ولكن فيها قاعدة كلية مهمة جدا في باب مسائل الإيمان والكفر، أن الكفر يعني الأصل فيه في الإيمان والكفر هو القلب، والجوارح تابع له، لذلك كل المسائل التي حكم الشرع ونص على أنها كفر لابد تجد فيها انخرام في البطن، تجد فيها زوال المحبة، زوال التعظيم، زوال الانقياد، المهم يتجد أنه يزول شيء من أصل الباطن. فالإيمان أصله في القلب وفرعه على الجوارح، وكذا الكفر، وكذا الكفر. وهذا مفيد في يعني معرفة المسائل الغير منصوص عليها، فالمسائل المنصوص عليها كلها تخضع لهذه القاعدة الكلية، ولكن من شرح بالكفر صدر، مش معنى كده انه لازم يجي يقول انه يريد ان يكفر، والعياذ بالله. فكم من كافر لم يصرح بانه يريد ان يكفر كالذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة في ان يكون الفعل لا يصدر الا عمن انخرم باطنه. دي احد القواعد المهمة جدا في باب ضوابط التكفير، وبها يزول الاشكال ما بين اللي بيقول ان يتصور وجود عمل جوارح مجرد عن كفر القلب هو كفر، وبينتج عن هذا أنواع من التخبط قد تصل إلى قول قريب من قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وبين اللي بيقول لا ده لازم نعرف يعني اللي في باطنه، وكنا احنا ما نعرفوش يبقى لازم هو الذي يصرح بأنه أراد بقلبه الكفر. لا، الأمر وسط بين هذا وذاك، وهو متى يكفر الإنسان أن يقول قولا أو يفعل فعلا يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، يكون الفعل ده له دلالة قاطعة على انخرام الباطن. طب الفعل احنا دايما لما نيجي نقرر بنقرر الأحوال الطبيعية وليست الأحوال الاستثنائية، ده أمر مهم جدا لابد من الانتباه إليه. لما بتيجي تقرر بتقرر الأحوال الطبيعية مش الأحوال الاستثنائية، فلما تيجي تقول الفعل الفلاني هل هو كفر أم لا، يبقى بتقول هذا الفعل حينما يصدر عن رجل عالم مختار قاصد هل يكون كفرا أم لا؟ مش بتتكلم على الاستثناء. هيبقى لما تيجي تسأل عن السجود للصنم، تسأل عن إنكار معلوم من الدين بالضرورة، عن استحلال محرم، كل ده بتقول إيه؟ بتفترض إن من فعل كذا في الظروف الطبيعية، يبقى إذن لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يكون مكذبا أو مستكبرا أو طيب. ومع ذلك تيجي تقول إن في فعل، ممكن فعل معين الأفعال اللي أنت بتقول عليها أنها كفر، في ظروف استثنائية تنتفي دلالة هذا الفعل على كفر البطن، من أشهرها الإكراه. الإكراه لما يبقى فيه إكراه تنتفي دلالة تكذيب الله على أن في باللسان على أن في تكذيب في القلب. لكن الإنسان الطبيعي جزما الدلالة موجودة وإن دعم أنها غير موجودة، تقول الآية دي في المصحف، يقول لك ماشي في المصحف وأنا مؤمن وكل حاجة، بس هذا الكلام خطأ. يبقى لا ينفع كلمة أن يكون أنه مؤمن، لأن كونه يكذب عالما مختارا قاصدا ده دلالة قاطعة على أنه مكذب في باطن، يكذب بلسانه تساوي تكذيب بالباطن، ده في الظروف الطبيعية. لكن لما تقول فيه إكراه، واحد أكراه أن يقول كده، انتفت الدلالة. لما يكون فيه خطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حديث معروف، تنتفي دلالة الكلمة دي كده كفر، هي من أكفر الكفر والعياذ بالله. ولكن دلالة وجود الخطأ انتفت الدلالة بين الكلمة دي وبين كفر الباطن. يبقى إذن إيه أفعال الجوارح التي تعد كفرا؟ الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، هي دي أفعال الجوارح التي تعد كفرا. وهذه الأفعال تعد كفرا، أي الأفعال التي تدل دلالة قاطعة في الظروف الطبيعية على انخرام الباطن بنصنفها في باب الرد. يبقى من أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر، من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم كفر، من استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام كفر. ده كله مش هتقعد في كل مسألة تقول إلا المكره وإلا الجاهل وإلا الناس وإلا المخطئ، لا، ده دي أنت بتتكلم الفعل في إذا في ظروفه الطبيعية. كونك فاهم قاعدة ينافي الإكراه، قال لك ده فيه كفر. الآية هذه الآية طبعا كما يأتي نزلت في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأتكلم بكلمة الكفر الصريح. الآية قالت ليه ده ما كفرش؟ ليه هو عند المؤمنين ما ينبغيش يحكموا عليه بالكفر؟ لأنهم يعلمون أنه لم يشرح بالكفر صدر. طب منين عرفوا كده؟ من واقع أنهم عرفوا أن الكلمة دي نتجت من إكراه، وإلا فالكلمة دي لو ما كانتش من إكراه كانت تدل على أنه شرح بالكفر صدر. الآية دي كما ذكرنا دليل في مسألتين مهمتين جدا، دليل على مبدأ العذر بالإكراه، ودليل على مبدأ التكفير، متى يعد الفعل كفرا كأصل، ومتى يكون الفعل الذي اعتبرته كفرا كأصل، متى تعتبر أنه هو قد انتقل عن هذا الأصل إلى أمر آخر فلم يعد يحكم عليه بأنه كفر. يقول سبب النزول، قال ابن كثير رحمه الله روى العفية عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. وقال أيضا ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، يعني يقولوا له إذا كان قالوا له يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاز له أن يسبه إذا كان الإكراه معتبر كما ذكرنا، إذا قيل له يعني أظهر موافقتنا جاز له أن يظهرها ولو في عبادة لآلهتهم أو نحو هذا، كل هذا متى وقع الإكراه المعتبر شرعا المأذون فيه شرعا. يقول شروط الإكراه المعتبر شرعا، هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي معظمها إن لم يكن كلها مجمع عليه ومستفادة من القواعد الشرعية العامة ومن معنى كلمة الإكراه في حد ذاتها. فقال أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، لأن أمام مسألة أمر محرم مقطوع بحرمته وأمام باب أنك تفتي بجواز الإقدام عليه لشخص معين، يبقى لابد هنا يكون العقوبة متيقنة، أن يكون الفاعل الإكراه. يعني ما الإكراه عبارة عن إيه؟ الإكراه عبارة عن تهديد، يقول له افعل وإلا فعلت بك كذا، افعل وإلا فعلت بك كذا. وحتى أحيانا الإنسان مثلا قد لا يغلب على ظنه أن المكره جاد، فيقوم المكره يبتدي يوقع العقوبة. العقوبة اللي مضت ديت لا تعتبر إكراها، ولكن هو برضو لو امتنع أو لو أجاب المكره هيبقى بيجيبه ليه؟ عشان العقوبة اللي جاية. يعني عادة إيقاع عقوبة وانتهت لا تعد إكراها بأي حال من الأحوال، الأمر انتهى. يبقى إذن أنت، فلذلك لو إن إنسان مثلا جاء من يكرهه على معصية معينة فقال له لو ما عملتهاش هعاقبك بالعقوبة الفلانية، وأوقع هذه العقوبة ومعروف إن هو مش هيتمادى فيها، أوقعها وخلاص، يبقى ده مش إيه؟ مش إكراه. باب الإكراه كله مبني على التهديد، إما تهديد ابتدائي أولا والإنسان يغلب على ظن صدق المهدد، وإما إنه يغلب على ظنه كاذبه ثم يشرع المهدد في تنفيذ العقوبة، ففي الحالة دي لما يتبين له إنه صادق هيمتنع نتيجة إيه؟ التهديد بالاستمرار. يعني باب الإكراه كله مبني على الإيه؟ على التهديد. طب ما هو مش أي تهديد، يبقى إذن لابد أن يغلب على الظن إن التهديد ده يقع بإيه؟ أولا إن يكون المهدد قادر، ما ممكن واحد يهدد بعقوبة مش في إيديه. يبقى مثلا إنسان لو افترضت، ما هو الإكراه ده له صور، مش دايما الصورة اللي يعني تنصرف إلى الذهن الصورة إن جماعات مثلا إنسان أسير يؤسر عند المشركين أو عند غيرهم ويمارس عليه إكراه منظم، لا وارد يبقى إكراه حتى إنسان يعني طلع عليه واحد قطع عليه الطريق، واحد فرض أمام فرض، ولكن ده مع سلاح ده معهوش إلى غير ذلك. فممكن واحد يلاقي واحد في الطريق يقول له يهدده بعقوبة وما يقدرش يعمل، امتنع عن الطاعة الفلانية وإلا حضربك، هو ضعيف مثلا، ضعيف البنية وليس معه سلاح ولا عتاد ولا أعوان أو غير ذلك. فإذا العبرة هنا ده الإكراه مبني على التهديد، والعبرة هنا بغلبة الظن. ذكرنا دي قاعدة شرعية مضطردة، إن الشرع بيتعبدنا بغلبة الظن عند غياب اليقين. طيب عايزين إمتى يغلب على الظن إن التهديد ده جدي؟ أول حاجة إن المهدد يكون قادر على إيقاع ما يهدد به، والمأمور اللي هو المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، يعني يقول له اشرب الخمرة دي وإلا مثلا هتضرب وتؤذى. طيب وهو يعني لو فضل قدام منه يشرب يتضرب فعلا، ولكن قدامه ان هو ايه؟ يهرب. طب يبقى هنا الواجب عليه يهرب، وهكذا. يبقى اذا ان يكون الفاعل الاكراه المكره يعني قادرا على ايقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا ولو بالفرار. ان يغلب على ظن انه اذا امتنع اوقع به ذلك. ساعات الواحد يبقى قادر ويهدد ويبقى معروف من استقراء احواله انه مش هيوصل للتنفيذ مع قدراته عليه. احيانا مثلا يكون الاب بيهدد ابنائه على سبيل المثال، يعني بتهديد هو قادر على ايقاعه، لكن علمه من سيرته معهم انه لا يصل الى التنفيذ. فاحيانا بيحصل حاجات زي دي، انسان يكون مثلا ويعني في مسلم مثلا في قوم المشركين وعارف ان دول يحبونه لقرابته او لغير ذلك، وانهم مش هيتجاوزوا طور التهديد، يهددوه انه ان لم يرجع عن ديني سوف يعني يعذب او كذا، وهو يعرف انهم مع قدراتهم. يبقى اذا هذا ليس اكراها. يبقى اذا ما باب الاكراه مداره على ايه؟ على تهديد بايقاع عقوبه. الشروط دي كلها معناها ان تحصل غلبة الظن بان هذه العقوبه تقع. يبقى الغلبة الظن دي هتيجي منين؟ من قدرة المكره على التنفيذ، ومن أنه يعتاد أن ينجز ما ذكر، ومن عدم وجود وسيلة دفع عن النفس حتى ولو كانت بالفرار، والشرط الآخر أن يكون ما هدد به فوريا، أن يكون ما هدد به فوريا. فإن قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الأمور اللي في الغيب يعلمها الله عز وجل. هو إن احنا بنقول أن يكون هناك غلبة ظن بحصول العقوبة متى لم يستجيب الإنسان للإكراه. لو إن الزمن بعيد ما ممكن الدنيا تتغير، بمعنى هو الآن قادر وعازم، ولكن عازم ينفذ بعد فترة طويلة، إذن فليترك الأمر، ربما يعني يدع الله عز وجل بعد ذلك فرج. فإذن لو ذكر زمنا بعيدا وهذا الزمن يغلب على الظن أنه ممكن يحصل فيه تغيرات، أنه يفقد قدرته، أنه يغير رأيه، أنه كذا، فإذن لا يبادر بالاستجابة إلى الإكراه، ويجعل هذا يعني في لعل الله عز وجل يجعل له مخرج. فهذا بالنسبة للإكراه. أيضا من الشروط ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. هذا أمر الشيطان في غاية الخبث. إنسان يكون أصل في بعض المعاصي فيها شهوة، غير موضوع الكفر مثلا، في معاصي فيها شهوة، شرب الخمر مثلا أو الزنا أو غير ذلك، طبعا يأتي التفصيل في الزنا مثلا، أكرهه أن يشرب الخمر، هو لو برضو احنا بنقول أمر مبني على غلبة الظن، التاني عايز ليه عايز يخليه يشرب الخمر؟ أحيانا يكون إذلال نفسي فقط، إذلال، فمجرد ما يرتشف رشفة التاني يقنع، يوم واحد مثلا يكون كان له هوى قديم في شرب الخمر وتاب الله عليه منها، وجي أكره إن هو لازم يشرب مثلا بعض الفستق أتى به ويريد أن يكسر نفسه كما يقولون، فلازم يشرب، وهو عارف أن المكره يكتفي برشفة، يوم هو إيه يستكمل هذا، بلا شك يكون يحاسب على هذا الاختيار، على أنه استبقى المعصية ولو فترة باختيار، استبقى المعصية ولو فترة باختيار. ذلك باب الإكراه وباب الضرورة متقربين. باب الضرورة، بس باب الضرورة أيسر من باب الإكراه. باب الضرورة بيجي منين؟ بيجي إن الإنسان في وضع معين سوف يفقد حياته أو صحته أو ماله، سوف تضيع إحدى المصالح للصرع يعني راعاها، وأمامه شيء يحفظ به هذه المصلحة، يبقى هو اللي بيختار لنفسه، ما فيش بكره، ده حال، دي حال الضرورة، دي حال الضرورة. وهنا باستقراء نصوص الشرع نقول أن يعني حفظ المصالح الرئيسية يجوز الإنسان يرتكب محرم من أجلها إذا كان مفسدة هذا المحرم أدنى من المفسدة التي تتوقع أن تحصل له. مفسدة أكل الميتة في إيه؟ يعني ليه الشرع حرم الميتة أصلا؟ الشرع حرم الميتة لأن فيها ضرر، ضررها من جنس المرض، بينما لو هو حيموت يبقى إيه؟ الموت أشد من الإيه؟ من المرض اللي حيجيله من أكل الميتة. الشرع حرم الميتة لأنها قد تأتي بضرر، أو ضرر الميتة مش إنه هو هيكلها حيموت، في فرق، لا ده هو ضرر من جنس المرض. ومن باب الطهارة والترفع ونحو هذا، وبرضو دي من كماليات الإنسان، طب إذا كانت نفسه كلها هتضيع، لا يبقى إيه؟ يبقى يأكل الميتة أو يشرب الخمر. ليه الشرع حرم الخمر؟ أيضا من أجل الضرر، وأوضح من هذا من أجل ذهاب العقل الإنسان. طب ذهاب العقل ده ما بيحصلش مع أول رشفة، ولكن ليه الشرع الخمر كانت مباحة في وقت من الأوقات؟ لأن هي فيها منافع في القدر الضئيل منها، ممكن الإنسان ينتفع بقدر منها، ولكن لأنه ما يقدرش يضبط، وده معروف من حالة من يتعاطى الخمر، كثير من الأحيان سيصل إلى حالة السكر اللي هي حالة تجعله أشبه بالبهيم، إن يبقى يغيب عقله وتبقى حواسه نشطة يعمل بها ما شاء من المنكرات والعياذ بالله، أو يكون. فلذلك الشرع حرم الخمر. طب إنسان غصة عنده غصة في حلقه ما قدموش غير خمر، طبعا وارد الحالة دي تحصل، مثلا ان يكون معه عصير قد تخمر وهو يأكل معهوش مية، اي صورة من الصور، مسألة هيموت ولا يشرب خمرة؟ لا يشرب. ليه؟ لان تحريم الخمر من باب حفظ كمالات النفس، ما يجلوش امراض، لان الخمر تأتي بده ما يجلوش، ما يغيبش عقله ويفسد، ولكن يمكن احتمال المفسدة اليسيرة ديت، لا سيما وان الغصة ديت هتذهب بايه؟ بمقدار ضئيل لن يصل الى حد السكر غالبا. ده باب الايه؟ باب الضرورة. يبقى كل ما كان من الانسان ستفوت عليه مصلحة امامه شيء محرم لمفسدة معينة، لو المفسدة اللي الشيء ده حرم من اجلها ادنى من المفسدة اللي هتحصل له، يبقى يجوز له ان يتعاطى هذا الامر. يبقى ينفع ان هو يأكل ميتة، ينفع ان هو يشرب خمر، ينفع مثلا ان هو ياخد مال اخيه، ياخد مال اخيه. ده برضو كل احنا بنتكلم على الاضطرار كتمهيد للكلام على الاكراه، لان هما من باب واحد، بس الفرق هنا ان واحد هيموت وعارف ان في طعام عند فلان، هو مش موجود، مش قادر يستأذنه ولا قادر يشتري منه، لا ياخذه وجوبا ويضمن له ايه؟ ويضمن له الفرق، ويضمن له الفرق. يبقى اذا، لكن مثلا لو ان انسان افترض مثلا في شب فيه حريق، شب هو النار ماسكه فيه، والمكان الوحيد اللي يقدر ينط منه هينط فوق مسلم معصوم او ذم، ما ينطش، ما يبقى ايه هنا المسألة؟ ايه المفسدة اللي هو بيعاني منها؟ انه ممكن يموت. طب وايه الخيار التاني؟ انه موت مسلم، لا ما ينفعش. يبقى ايه؟ يبقى هنا من غير اكراه برضه، هو في حال ضرورة كان ممكن نقول له ان هو لو لقى مثلا بطانية بتاعت مسلم مثلا بتستخدم في اطفاء الحريق وحتتلف، لا ياخدها وجوبا، وبعد كده يبقى يعطي له ايه؟ يعطي له بدلا عنها او ثمنها، هيستخدم ماله لو ماء مثلا في الاطفاء يعني او غير ذلك، لا ممكن. لكن كونه ان هو لو قفز يعرف انه هيقع فوق مسلم نائم مثلا هيحرقه او غير ذلك، لا يبقى اذا ما ينفعش انه يقتل مسلم للضروره، ما ينفعش، ما ينفعش انه يطلف له عضو، ما ينفعش انه يعتدي على عرضه. مساله انه يعتدي على عرضه في للضروره مش متصوره، هي متصوره في الايه؟ في الاكراه، ان واحد يقول له يعني انا ايه يكرهه على ان يعتدي على عرض مسلم، لان باب الضروره هنا يشابه باب الاكراه في انه يجوز له ان يفعل المحرم للضروره، ولكن هنا هو الذي يختار لنفسه. قلنا الخيار انه ينظر بين المفسده المتوقعه في الحاجه اللي هو فيها وبين المفسده اللي هو سيقدم عليها في اشياء شرعيه محرمه. اذا راى ان الاشياء دي محرمه لامور اقل من المفسده اللي هو واقع فيها، كان يتناول ميتة او يشرب خمرا او يتلف مالا لمسلم، ومش في كل الحالات، يبقى في حالات نفسه ستضيع وممكن يحفظها بإتلاف مال لمسلم، لا يبقى يتلف هذا المال ويجوز له ان يضمنه على ذلك. دي حالة الضرورة، يبقى هو بيختار لنفسه بناء على الموازنة بين المفاسد على النحو الذي ذكرنا. طب بالنسبة للإكراه هي نفس الصورة، بس الفرق ان في طرف هنا هو اللي بيمارس الإكراه. شوف بيهدد الإنسان بإيه؟ مع الأخذ في الاعتبار أن يغلب على الظن إن هو يقدر يهقي نفسه في التهديد ده، بكل بقى الشروط، إن هو يكون ابتداء عنده القدرة، يكون المهدد ما يقدرش يهرب، يكون يغلب على الظن إن هو صادق في تهديده أو عنده قدرة، لأنه ممكن يكون عنده قدرة ومش صادق في تهديده، إن يكون بيهدد بأمر فوري. وسواء في الإكراه أو في الضرورة، هنقول الضرورة تقدر بقدرها. يبقى اللي لو الغصه اندفعت برشفه خمر ما ينفعش يشرب الثانيه، لو شرب الثانيه يبقى هو كده شارب للخمر. برضه هنا لو قلنا الاكراه، واحد بيكرهه انه يشرب، لو شرب علم انه يرضيه انه يجعله يرفع عنه التهديد ويرفع عنه العقوبه قدر معين من المعصيه، ما ينفعش يزود عليه. يبقى باب الاكراه وباب الاضطرار من باب واحد، لكن هنا الفرق ان المكره شخص خارجي بيقول للانسان يا اما تقتل يا اما تفعل كذا. ننظر في الامر المكره عليه ان كان مما يجوز في حال الضروره. ما قلنا في مفاسد لا يمكن ارتكابها البتة، وهي الاعتداء على نفس مسلم او على عضوه او على عرضه، دي مفاسد عظيمه جدا لا يمكن الانسان مهما بلغت حاله ضرورته انه يعتدي على الحاجات دي، لان ايه اخطر حاجه انه يموت يموت. يبقى اذا ضروره المفسده الاخرى اعظم، بالذات انها يوقعها على الايه على الغير. فنفس برضه باب الاكراه كما ذكر، ساعات يكرهه انه يعمل فعل في نفسه ان هو يقول له افعل المعصيه الفلانيه، اشرب الخمر، كل الميته، افعل كذا، فهذا اذا ذكر عقوبه تتناسب مع الذنب اعتبر اكراه. طب بيقول له يعتدي على اخر، لا، هنا ينظر في المساله يعني لا يجوز الاعتداء على نفس مسلم ولا عضوه ولا عرضه، وكذا الكافر المعصوم بعهد ذمه او نحوه. يبقى هؤلاء لا يجوز الانسان يعتبر ان في اكراه في شان. ايضا مما ينبغي ان يضاف الى الشروط ما يذكره الشيخ بعد ذلك على ان الموازنه بين العقوبه المهدد بها وبين الذنب. يعني من رحمه الله تبارك وتعالى بالعباد ان هو شرع لهم الترخص عند الاكراه، وفي نفس الوقت ما قالش ان انت لو اكرهت على اي حاجه يا اما يبقى السيف على عنقك والا لا يعتبر هذا اكراها. لا، ان في معاصي معينه الشرع عموما رتب المعاصي، رتب المنهيات ابتداء الى محرمات وايه ومكروهات، ورتب المامورات الى واجبات وايه ومستحبات. لما تيجي تتكلم على المحرمات، المحرمات فيها كبائر وايه وصغائر. لا، ده عند التفصيل بقى لما نيجي في مسائل الموازنات تلاقي العلماء يقول لك والكبائر ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. يبقى الشرع مش قال كبائر وصغائر بس، ده قال ايه؟ ان في من الكبائر ما هو ايه؟ اكبر من البعض، يعني القسمه التفصيل اكثر كتير جدا. فمش معقول تبقى المعصيه ما دام الشرع اجمالا ارشدك ان في كبائر وفي صغائر، بل الكبائر في اكبر بعضها اكبر من بعض، وفي بقى تحت الصغائر في مكروهات، يبقى كل الامور تسير على هذه الايه الوتيره. فيبقى الاكراه ينظر في ايه العقوبه التي يهدد بها وايه المطلوب. ولذلك يعني الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من كلام يطرا عين عني صوتين من ذي سلطان الا كنت متكلما به. يعني اذا كان الاكراه على كلام يسير كالذي كان يكره امراء الظلمة الناس عليه مثلا ان هو يعني يثني عليه او غير ذلك في مجلس خاصة ليس في كبير خطر، ان هو لما يجيبه يوقفه بين ايديه يقول له ان المظالم التي تحدث لست انا المسؤول عنها، الكلام ده كله وارد كمعصية ليست كمعصية مثلا الكفر بالله عز وجل او مثلا شرب الخمر او اكل الميتة او نحو ذلك. فاذا في لما تيجي ترتب بقى كده تقول في معاصي لا تدخل في باب الاضطرار ولا في باب الاكراه، وهي قتل المسلم، اتلاف عضو من اعضائه لاعتداء على عرضه ويلحق بالمسلم الكافر المعصوم الذمي اللي هو احنا اعطينا له ذمه ان احنا نحفظ له نفسه وعرضه. دي درجات لا يمكن التنازل فيها. في حاجات يعني بعض العلماء بيلحقها بالمرتبه دي، وفي حاجات بعض العلماء او بعض العلماء بيقولوا لا ده هي مما يدخلها الاكراه، وهي اتلاف مال المسلم، والراجح انه مما يدخله الضروره ويدخله الاكراه. بعض العلماء يقول لك اتلاف مال المسلم لا تدخله الضروره، فرضا ان ما دام المسلم معصوم يبقى انت ما لا تعتدي عليه، انت عندك كارثه، انت في هناك من يكرهك، ما لا تنقل هذا الامر الى مسلم. ولكن دول ما نظروش الى مساله اخرى وهي أن المال يدخله الضمان والتعويض، ونفس المسلم الذي يكره معصومة هي الأخرى، وإذا عصى وإذا أنقذها بإتلاف مال أخيه فإنه يستطيع أنه يضمن له هذا. فالراجح في إتلاف مال المسلم أنه مما يدخله الإكراه، لكن دي مسألة بعض العلماء أدخلها فيما لا يدخله الإكراه ولا يدخله الاضطرار، وإن كان الجمهور على أن مال المسلم إتلاف مال المسلم يدخله الاضطرار ويدخله الإكراه. الاضطرار كما ذكرنا أنه هو جعان حيموت وشايف وفي طعام عند أخيه المسلم ومش المسلم ده مش موجود أو غير ذلك، لا يبقى هذا يعني يأخذ هذا الطعام ويأكله ثم يعطيه ثمنه بعد ذلك. يبقى إتلاف مال المسلم الراجح أنه يدخله الإكراه، ولكن نظرا للحرمة الشديدة للمسلم بعض العلماء قال لا يدخله والراجح أنه يدخله. طيب الزنا بغير المحصنة، خد بالك هنا احنا قلنا ان الاعتداء على عرض مسلم بل والكافر الذمي لا يدخله الاكراه ايه مطلقا، لكن هنا المسألة الزنا يتصور بامرأة راضية او تكون هي المكرهة او ان المكره له على الزنا يأتي له بامرأة بغي. بعض العلماء قال ان مفسدة الزنا مفسدة عظيمة جدا، لما تيجي هو باب الاكراه كله فرع على باب الايه المصالح والمفاسد، فالبعض بيقول ان يعني ان مفسدة الزنا في ذاته، مع الزنا له مفسدتين، ان هو ابتداء فاحشة عظيمة جدا ويعني ينتج عنها اختلاط الانساب وكذا وكذا بغض النظر عن المفعول به، ومن جهة والمفسدة الثانية حق الايه المفعول به. في بالنسبة للمرأة لا يكون إلا مفسدة الزنا ذاته، مفسدة الزنا ذاته في حق المفعول، ممكن تكره امرأة على أن يفعل بها أو يكره أحد على أن يفعل به. القضية هنا البعض بيعتبر باب الزنا من الأبواب التي مفسدتها في ذاتها عظيمة جدا تفوق مفسدة حفظ النفس، والراجح إن الزنا المجرد عن الاعتداء على الأعراض، وده كما ذكرنا يارد في حق الايه المرأة وفي حق الرجل الذي يكره على أن يزني بموافقة، فأن الزنا المجرد عن الاعتداء عن الأعراض مما يدخله الإكراه، ولكن لو أدخلناه في الإكراه لازم تكون العقوبة ايه المهدد بها كبيرة جدا، مش ان هو يهدد انه يضرب فوطين، بل ولا الحبس الطويل. الحبس الطويل ليس ايه ليس إكراها على الزنا. يبقى هنا المسألة الثانية الموازنة بين المعصية التي يهدد بفعلها وبين العقوبة. السجن ممكن يبقى إكراه في كثير من الأمور، ولكن نظرا لأن مفسدة الزنا فاحشة جدا فإنه لا يعد التهديد بالسجن إكراه على الزنا. يبقى إذن في أمور معينة لا يدخلها الإكراه أصلا، في أمور العلماء مختلفين فيها وهي إتلاف مال المسلم والزنا دون الاعتداء على الأعراض، لأن الاعتداء على العرض ده جزما لا يجوز، والراجح أن إتلاف مال المسلم يدخله الإكراه وهو أخف من الزنا، لأن المال أمره يسير. إذا كان هو المكره شايف أن هو سيتلف مال لمسلم قيمته كذا، ان دي بالنسبة له هو حيجب في ذمته الايه الارش، اذا كان شايف ان الارش ده اهون من العقوبة التي يعاقب التي يهدد بها، يبقى يجوز له ان هو يقدم على هذا. واما امر ان يزني بغير معصوم فهذا ايضا يعني يدخله الاكراه، ولكن بالضرب الشديد المؤلم المتلف او المؤذي للأعضاء أو بالقتل أو ما شابه ذلك، ولا يعتبر السجن مثلا إكراه في هذه الحالة. يبقى الشروط غلبة الظن بأن التهديد يقع، والأمر وعدم إظهار الموافقة غلبة الظن أن التهديد يقع، دي قالها الحافظ ابن حجر على ثلاث شروط من باب التأكيد والتوضيح، أنه يكون قادر، أنه يكون جاد، أنه يكون يذكر زمن قريب انه لا يظهر الموافقة، ودي واضحة لان كده تخرج عن باب الاكراه، ثم يبقى الموازنة بين العقوبة وبين الذنب الذي يعني يهدد الذي يطلب منه ان يفعله. يقول فعلى هذا لو تمكن من الفرار على ان يعطيهم ماله، لو المسألة في الكفر مثلا انه يكره على الكفر او انه يترك يكره على شيء من ذلك ويقدر يديهم ماله، ممكن يديهم ماله. بينما احنا في حاجات تانية نقول يكذب عليهم عشان ما ياخدوش ماله، مثلا ان لو اللصوص سألوا انسان عن ماله دي من ما هو الكذب حرام، بلك الكذب حرام دائما، والكذب على الظالم رخصة تقدر بقدرها عشان المسلم لا يعتاد الايه الكذب. فاحيانا نقول يجوز الكذب، يجوز الكذب للحفاظ على المال، يبقى اعتبرنا المال شيء مصلحة مهمة يمكن انه يرتكب بعض المفاسد من اجل الايه الحفاظ عليها. بينما لما يبقى الكفر ولا يسيب لهم ماله، لا يبقى يسيب لهم ايه، يبقى يسيب لهم ماله. يقول فعلى هذا لو تمكن من الفرار على ان يعطيهم ماله، هذا وردت فيه قصة صهيب رضي الله عنه، قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال ابن عباس وأنس سعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي. هذا ده سبب النزول، والآية معناها عام تشمل كل من يعني ضحى في سبيل الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه، هنا الشراء يطلق بمعنى الشراء اللي احنا المعنى اللي احنا نستخدمه في الشراء، ويطلق بمعنى البيع، ويطلق بمعنى البيع. فهنا وهو اقرب في لغة العرب في البيع وليس في الشراء. فلو قلنا هنا انه فسر بالبيع يبقى هذا يعني يشمل كل من باع نفسه لله عز وجل، ويشمل صهيب لأنه باع نفسه ووقفها لله عز وجل. وإن فسر بالشراء فالمعنى واضح، إنه اشترى نفسه بالمال، ترك المال ليشتري نفسه ليجعلها ليهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. هم قالوا له كده، وفي بعض الروايات ان هو اللي قال، هو لما وجد ان هم مصرين انهم يعني يمنعوه من الهجرة حبسوه اولا، هو كان مرتب انه يهاجر في نفس اليوم الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، ظفروا به وحبسوه هرب منهم. يبقى ده في الايه ان هو يكون يعني انه لو يقدر يهرب ايه يهرب. القصة تمامها في ان هو الاول حبسوه ثم هرب فأدركوه. في بعض الروايات ان هم اللي قالوا له ان تركت لنا مالك تركناك، ولعل الاقرب ان هم ايه قالوا له اتيتنا صعلوكا لا مال لك، والان تخرج منا بنفسك ومالك. فلما لقى ان هم موضوع المال ده داخل في اعتبارهم جامد، قال او ادلكم على مالي وتخلوا بيني وبين الهجرة، قالوا نعم. فدلهم على كان هو مهاجر بلا مال تحسبا ان هو يعني كذا، فكان يعني يخبئ المال في عتبة الدار، فارشدهم على مكان المال فتركوه ورجعوا فاخذوا ماله رضي الله عنه. شك قصة صهيب من قصص الفداء والتضحية العظيمة جدا، وايضا قصة البحث عن الحق ان كان طبعا قصة سلمان رضي الله عنه، وهما من السابقين الاولين، أقرب أو أظهر في موضوع البحث عن الحق وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم في لما علم من خبر أهل الكتاب، ولكن أيضا في قصة صهيب أنه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعض الروايات أنه هو بيع في مكة رغما عنه، وبعض الروايات برضه أنه هو فر من بلاد الروم إلى مكة لما سمع من بعض أحبار الروم عن زمن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهنا قالوا منعه الناس أن يهاجر بماله، فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله في هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحر. فرح المسلمون جدا بهذه الآية وهذه البشارة وهذه المنقبة لصهيب، أنزلها الله عز وجل على رسوله وهو في الطريق. فخرج بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه يتلقونه على مشارف المدينة يبشرونه. قال فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع، أو له ربح البيع. فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله أنزل في هذه الآية، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب. يقول وعن صهيب لما أردت الهجرة من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلتي وأنثل ما في كنانتي، ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم إني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئت. ذكر لهم إنهم لن يظفروا به إلا بعد أن يحدث فيهم مقتلة عظيمة. قال وإن شئتم، يعني هو لهم أول خيار، لازم تصرون على أن تصلوا إلي، فلن تصلوا إلي قبل أن أقتل بكل سهم رجل، وأعطيكم خيار آخر، ترغيب وترهيب، يعني أعطاهم في الخيار الآخر أمر يرغبون فيه. قال وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة، جاريتين له بمكة، وخليتم سبيلي؟ قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع. يقول وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله. طبعا ما فيش منافاة، هي نزلت في صهيب. فرق بين نقول أنها تنطبق، وكما ذكرنا السلف كانوا ساعات يستخدموا كلمة نزلت، هذه بمعنى إيه؟ أنها تنطبق على كذا. كونها نزلت في صهيب هذا ثابت من الروايات، هذه صحيحة فيما يعني قصة صهيب وأن الله أنزل في هذه الآية. فده اللي اسمه سبب النزول بالمصطلح المعاصر، المصطلح اللي استقر عليه اصطلاح العلماء، هو ده اللي اسمه سبب النزول، أنها نزلت في إيه؟ في صهيب رضي الله عنه. نزلت بصيغة عامة، ومن الناس، ومنهم إيه؟ منهم صهيب بلا شك، ولكن أنا ذكرت أن ليس واحدا، ومن الناس أن هناك كثير من المؤمنين يشرون نفسهم ابتغاء مرضات الله. يبقى إذن هذه الآية تشمل كل مجاهد بنفسه أو بماله في سبيل الله، وإن كان كان سبب نزولها هو صهيب رضي الله عنه وما كان من ترك ماله. الشاهد هنا إن هم أرادوا أن يكرهوه إما على الكفر وإما على ترك الهجرة، فترك لهم مالا. فيجوز مثلا إنسان يبقى ينظر هنا، لو الإنسان يقدر يضحي بماله ولا يقع في الكفر يجب عليه أن يضحي بماله ولا يقع في الكفر. هذا حاصل ما ذكرناه يذكر تحت عنوانه على أي شيء يصح الإكراه. قال الخطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإكراه على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر أي المكره على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يبدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. واختلف في الزنا، فقال مطرف وأصبغ وابن الحكم وابن المجشون لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعل. هنا الكلام على الزنا المجرد عن الاعتداء على الإيه؟ على الحرمة، وإلا إن هو يعني قال أجمع العلماء إن هو لا ينتهك حرمته بجلد أو غيره، يبقى انتهك حرمته بالفاحشة أعظم، يبقى ده داخل في الإيه؟ في الإجماع مسألة الانتهاك حرمة المسلم بالفاحشة ده داخل في الإجماع أنه هو إيه لا إنه لا يجوز أن يكره على ذلك ولا يفعل هذا مهما فعل فيه. ولكن هنا الكلام في الزنا المجرد عن الاعتداء على الأعراض قال هذا من المختلف فيه. فبعض العلماء قال لا يفعل ذلك وإن قتل. ليه؟ شايف أن مفسدة الزنا في ذاته مفسدة عظيمة جدا، وبالتالي يرى أن القتل أهون من أن المسلم يفعل الزنا وإن كان الطرف الآخر ليس معصوما كما ذكرنا. والراجح ما ذكرنا أنه يجوز الإقدام عليه. يقول قال البعض أنه لا يفعل وإن قتل، وإن فعل معتقد يعني فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن قال ابن العربي والصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك. وقال ابن خويز من داد في أحكامه، كل دول العلماء من اللي ألفوا في أحكام القرآن لألفوا، لأن طبعا موضوع الإكراه موضوع فقهي موجود تفاصيله في القرآن أكثر، ودي من الموضوعات القليلة يعني في كتب في تفسير آيات الأحكام، وبعضها مثلا بيبقى تفسير شامل زي تفسير القرطبي جامع البيان في تفسير أحكام القرآن، بيبقى تفسير شامل بس يجي عند آيات الأحكام إيه ويفصل جدا، وبعضها بيبقى تفسير آيات الأحكام فقط بيرجع لها بالذات في المسائل اللي أدلتها في القرآن أوفى من أدلتها في الإيه في السنة. فهو أنا بينقل نقول عن كل العلماء دول لهم كتب في تفسير آيات الأحكام، ابن العربي مشهور ابن العربي المالكي وابن خويز من داد يقول، وقال ابن خويز من داد وهو يقول وقال ابن خويز من داد في أحكامه اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. في الرجل المرأة ممكن يعني يتصل إلى الإكراه الملجئ اللي هي يرتفع مع التكليف بالكلية، إنسان بقى مقيد ويفعل به المعصية، يبقى إذن هذا لا يقال هل يدخل في ذلك الإكراه أو لا يدخل، ده الإنسان تحول إلى آلة، يبقى إيه مرفوع عنه القلم ولا يوصف الفعل لا بوجوب ولا باستحباب ولا بتحريم ولا بكراهة، متى فقد السيطرة على أعضائه بقى المكره هو اللي ايه اللي بيحرك اعضاءه. يبقى دي مساله واضح انها خارج البحث، مساله الاكراه الملجئ الذي يصل الى حد ان الانسان لا يتصرف في جوارحه، ده ممكن يصل في المفعول به، ولكن الفاعل مستحيل، لابد من قدر من الشهوه والعزم الذي به يحصل القدره على الإيلاج. فقال اذن ما في مش متصور في الفاعل أن يكره إكراها ملجئا، يبقى لازم هيفعل بإيه باختياره تحت أثر العقوبة. هم من مذهبهم إن العقوبة وإن كانت القتل لا يجوز له أن يفعل، عشان كده قال اللي يفعل إيه يقام عليه الحد. الراجح كما ذكرنا إن كانت يجبر على الفعل بغير معصوم جاز. يقول وقال بعضهم لا حد عليه، قال ابن خويزم داد وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد ولكن أستحسن أن لا يحد، وخالفه صاحباه فقال لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعي الانتشار يعني انتشار ذكره قبل الإيلاج، يعني ما اعتبروش هذه المسألة دي معتبرة عند اللي هيقول إنه لا يجوز إلا مش لا يجوز بقى. لو كان إكراه ملجئ يبقى دي خارجة عن الإيه عن موضوع البحث. طيب هنا إن الفاعل لا يمكن أن يصل إلى إيه إكراه ملجئ، يبقى لو قلنا إن لا يدخلها الإكراه يبقى لا يدخلها، ويبقى لو أنه فعل يبقى عليه إثم الزاني، وكان الراجح ما ذكرنا. قال متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر، يعني هو السيف على رقبته ويعني إن لم يزني جاز له أن يعزم على الفعل مما ينتج عنه القدرة. قال ابن المنذر ولا حد عليه ولا فرق بين السلطان في ذلك وبين غير السلطان. طبعا هنا في أمر لابد من اعتباره غير مسألة القدرة، مسألة الموازنة بين نكمل بعد الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله والسلام على رسول الله صحبه وسلم. ثم نقوله الأول يبقى في موازنة بين الذنب المكره عليه وبين العقوبة، هذه القضية ده بيناه. المسألة الثانية التي لا بد من أخذها في اعتبارها أن لا بد من أخذها في الاعتبار أن الإكراه رخصة يزول بها تحريم الشيء المحرم من الكفر فما دونه، ولكن مع مراعاة الشروط اللي ذكرنا. يبقى الإكراه رخصة بيزول التحريم، فإن زال التحريم بقيت الاحتمالات وليس احتمالا واحدا، يبقى مش دايما ما دام في اكراه الشيء المكره عليه يبقى مثلا مباح، لا ده ممكن يبقى مباح، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مكروه، بمعنى ان الاولى انه ما ياخدش بالايه بالرخصه. هذه لها احوال برضو نفس المساله، يعني مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفي مصلحة الشرع اعتبرها ولكن اعتبرها من جنس المستحبات لمشقتها، زي مصلحة إعزاز الدين مثلا، هذه مصلحة لكن الشرع لم يجعلها واجبة في كل الأحوال، وبالتالي الإنسان الذي يكره على من قبل كافر أو من قبل من غرضوا كسر نفوس المسلمين وإذلالها يستحب الثبات، يستحب عدم الأخذ بالرخصة في هذه المواطن. يبقى في مواطن يستحب فيها، يبقى الرخصة جائزة يعني من حيث الأصل، ولكن تفصيليا حكمها أنها مكروهة أو أنها خلاف الأولى. الأخذ بالرخص في حالة الدين هذه الأولى الثبات، الأولى الثبات كما قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. هذا إذا كان الأمر قاصر عليه، وإلا المستحبات الإنسان ما ينفعش يلزم بها غيره، لذلك عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أسره ملك الروم ويعني أراد أن يظفر منه بأي شيء وينجيه من القتل، لما علم أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب، كانت سرية لا ليس فيها من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن حذافة، فأخذ ملك الروم يقتل أصحابه ويتركه ويعني أخره هو، ثم ثوابه أن يكفر ويطلق صراحة فرفض، أن يكفر ويزوجه ابنته فأبى، أن يكفر ويقبل رأسه فأبى. نعرف أن ده شأن الصحابة شأن عظيم، وهذا الرجل يريد، فلما قال قبل رأسي وأطلق صراحك قال لا إلا أن تطلق صراحة جميع أسرى المسلمين، فقال نعم فقبل رأسه فأطلق صراحه وصلح كل من لم يكن قد قتل معه. فلما عاد إلى عمر رضي الله عنه قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، فقام رضي الله عنه فبدأ بنفسه وقبل رأسه رضي الله عنهم أجمعين. إذن إظهار العزة في هذا الباب مستحب، وكذا المرأة إذا كانت مخيرة بأنها تقاوم تعلم أنها متى أخذت فعل بها. طبعا كما ذكرنا لو انها اتكتفت خلاص ده موضوع تاني، لكن هي الان مثلا قدامها فرصة تقاوم او تستسلم، وعارفة انها لو استسلمت يفعل بها الفاحشة، فيتأكد استحباب الا تستسلم، وحتى يعني اما ان يقتلوها واما ان يكفيها الله امرهم، ولكن لا تستسلم، وبحيث ان يبقى لسه فيها قدرة على المقاومة وتسكت عن المقاومة. الأفضل في حقها أن تقاوم حتى تغلب على أمرها غلبا، يبقى إيه؟ إكراه ملجئ كما ذكر. يبقى في الحالة هذا المستحب في حقها، لكن هل يجوز لها أن تستسلم ومع غلبة الظن أن يفعل بها؟ نعم، إن كان هي لا تطيق الصبر على القتل أو نحو هذا، أو إذا قاومت يعني كان هناك جراحات عظيمة في أثناء المقاومة تجرح ويجوز لها أن تستسلم. يبقى إذا في أحوال هذه الرخصة بتكون الأولى عدم الأخذ بها. فيما غير مسألة إعزاز الدين، الأمر بينظر إلى تفاوت المصالح، لأن لو كان الأمر لا يوجد في أن المصلحة المحضة أو أن المفسدة الموجودة في الأخذ بالرخصة لا تكاد تذكر أمام المفسدة في عدم الأخذ بها، يبقى يجب الأخذ بالرخصة، ودي متصورة في حالة الاضطرار. حالة الاضطرار أنه يبقى حيموت وأمامه ميتة، يجب أكل الميت، يجب في هذه الحالة هذه رخصة ويجب عليه، لأنه هو إن لم يأكل الميتة يكون كالقاتل نفسه، وهو ليه ممتنع عن أكل الميتة؟ ده المفسدة اللي في الميتة مفسدة يسيرة جدا يمكن تحملها حتى في هذا الموطن لكي يحفظ حياته. يبقى إذا الأمر ما دام قلنا إن, إن, إن الإكراه رخصة، يبقى ممكن يكون إن الرخصة ديت واجبة، ممكن تكون مستحبة، ممكن تكون مباحة، وممكن تكون يعني خلاف الأولى، وهي بتكون في خلاف الأولى في المسائل التي فيها إعزاز للدين. المسائل التي فيها إعزاز للدين هي تكون فيها خلاف الأولى ويكون الأفضل الثبات، متى كان الاختيار يشمله وحده كما ذكر. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة، ويبقى ما زال لنا مرة أخرى في موضوع الإكراه. عليكم السلام. الطالب هدده والده ويغلب على الظن أن يفعل تهديده، إما أن يحلق لحيته وإما أن يضرب. ينظر الضرب ده قد إيه، وحيضربه مرة ولا حيتكرر منه الضرب كل يوم. فإن كان إن هو حيضربه ضرب مبرح مرة أو كل يوم يدخل إلى إيه لم يحلق يضربه، هذا الظاهر بالنسبة للحية كمرتبتها في الشرع أنها إحدى الواجبات، إحدى الواجبات التي ليست من الكليات، لا هي جزء من الحفاظ على الهدي الظاهر. هذا قد يترك أحيانا كما ذكرنا بنوازن بين العقوبة وبين الذنب المكره عليه. هذا الذنب من كمال الهدي، هذا الفعل من الهدي الظاهر، وهو من الهدي الظاهر الواجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولكن أمور الهدي الظاهر يعني هي من كمال هيئة المسلم، يعني قد يتسامح فيها في عقوبة كهذه العقوبة التي ذكرها، مع الأخذ في الاعتبار أن الصورة المذكورة في السؤال تكاد تكون نادرة، لا يكاد يحصل تنفيذ للتهديد. يقول ما معنى الزنا المجرد دون الاعتداء على الأعراض؟ يعني لو كان يكره على أن يزني بامرأة محصنة أو بكر. كلمة محصنة هنا مش قصدنا المحصنة اللي هي في باب الزنا وإقامة الحد التفريق بين البكر، قصدنا أنها نحن مأمورون بالحفاظ على عرضه، هي مكرهة. نعم زي ما هو بيقول كده، لو الطرف الآخر مكره هو الآخر، يبقى الفاعل لا يجوز له أن يقدم وإن قتل، وإن يعني ضرب وإن قطعت أعضاءه، يجبر على أن يفعل الفاحشة بطرف آخر مكره لا يقبل الفاحشة، ويكون الطرف ده معصوم يعني مسلم أو ذمي له عهد. لكن الكافر الحربي حتى لو غير راضي، هذا لا، لسنا مطالبين بالحفاظ على أعراضهم، احنا مطالبين بالحفاظ على أعراض المسلمين وعلى أعراض من أعطيناهم العهد والذمة. طب يبقى إذن لو أكره على الزنا ببغي هي أفقطت حقها، أو بكافرة حربية. هو ده بقى الكلام اللي فيه الخلاف. لكن أن يكره على الفعل بمسلمة أو ذمية هذا مجمع عليه أنه لا يجوز. لكن أن هو يفعل مسلمة غير راضية أو ذمية غير راضية أنه يجبر على يكره على أن يفعل براضية أو كافرة حربية حتى أن تكون راضية هو ده اللي في الخلاف. وقلنا لو العقوبة كانت أعلى من السجن يبقى ممكن، لكن حتى لو العقوبة السجن يختار السجن عن الفعل. فهذا المقصود منه. يقول ما حكم لو أكره على ضرب أخيه؟ قلنا في إجماع أنه لا يجوز أن يؤذي بشرته بجلد أو نحوه، لكن لو أمر يسير والمهدد العقوبة التي يهدد بها المكره كبيرة قد يحتمل الأمر لو إنه أذى يسير. لكن هو يقول له اجلد مسلم، لا، ما حتى لو هو قتل أو اتلفت أعضاء. نقول لماذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار الإكراه إلا في شرعنا وأنه لم يكن معتبر في الأمم السابقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي. يعني ممكن يكون هو صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا حصل في هذه الأمة فقط، وإما أنه إخبار عن واقع هذه الأمة ولا يمنع أن يكون الأمم الأخرى أيضا كان إيه؟ كانت كده. ده اسم مفهوم المخالفة، سيأتي في الأصول. مفهوم المخالفة ضعيف، يقول أن الله تجاوز لي عن أمتي، يقول بمفهوم المخالفة أنه لم يتجاوز عن الأمم الإيه؟ الأخرى، ولكن قد يتقوى بقرائن. وهنا في قرائن كحديث أصحاب الكهف قالوا أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فيعني الأمر فيه نظر. قلت تركت أهلي لكي أطلب العلم ووجدت عندي همة عالية جدا في طلب العلم، هل أكون قد صرت عاقا لوالدي؟ لو كان العلم ده من العلم المستحب وليس الواجب يبقى أنت عققت والدك. وحتى لو كان من العلم الواجب، أحيانا كثيرة الإنسان بيتساهل في التضحية بمصالح يمكن الجمع بينها، يقدر يجمع لو أنه يعني وضع الأمر نصب عينيه. يقول شخص على سفر وينوي إتمام الصلاة، صلى خلف إمام يقصر وسلم معه، فهل صلاته صحيحة؟ هو شايف نفسه إن هو صار مقيما لأنه تجاوز المدة أو لأن المسافة في مذهبه ليست مسافة سفر، يبقى يجب أن يتم ويعيد هذه الصلاة. ما لو أكره الرجل أن يزني مسلمة أو ذمية غير راضية إجماعا لا يجوز له وإن قتل. فيها الخلاف اللي حكيناه. أسئلة طويلة، ممكن الأخ صاحب الورقة دي أبعتها تاني عشان الوقت خلص، أبعتها الدرس الجاي أو نجاوبها الدرس الجاي عشان. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الأخ صاحب الورقة دي أبعتها تاني عشان الوقت خلص، أبعتها الدرس الجاي أو نجاوبها الدرس الجاي عشان. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.